خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سينيور نعم في القرار يتوفى في ألمانيا من 21 يوم إيه إذن الاستثمار اليوم. فبدي أسأل يعني هو غسل وقسل على الطريقة الإسلامية إيه يجوز دفنه في التابوت؟ لا يجوز. وبالنسبة للرائحة إذا ممكن رائحة ومسألة الرائحة يا أخي مو كان هيك محطوط بالبراد؟ إيه مضبوط. طيب فمنين إجت الراحة من كم ساعة من ألمانيا لهون؟ يعني لا يجوز. لا يجوز لا. الله يجزيك خير. أهلا وسهلا. سلام عليكم. شيخنا تعرف كيف؟ شغل المريض؟ الله سعيد؟ ما أظن. شيخنا الرائحة لا يقصد فيها رائحة الميت شيخي. الرائحة اللي بحطوها على الميت اللي هي طول روحه. ما حقه يطول روحه. الله يطول روحنا. ايش يا بقية؟ ما صعدت المشوار. اتباعا للسؤال تفضل. في صحيح سنن ابي داود نعم في حديثين. الحديث الاول عن ابن عمر لانه قال الراوي يقول يعني على التابع يقول رايت عبد الله بن عمر جاء واناخ راحلته ثم جلس اليها متوجها القبلة فبالة. فقلت يا عبد الرحمن أليس قد نهي عن البول إلى جهة القبلة؟ قال نعم ولكن إذا كان ذلك في عراء طبعا الحديث يعني نعم. أما إذا كان بينك وبينها فلا شيء فلا كراهة فلا نهي. هذا بعدين الحديث الثاني أنه قال أبن جابر يقول رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر بعام يبول إلى جهة القبلة. أما حديث جابر فقد سبق الجواب عنه والخلاصة أنه فعل. أما حديث ابن عمر فهو موقوف وليس له قيمة في معارضة المرفوع. أي نعم. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.